للجد أي أدى جزء من الإيمان. لماذا؟ لأنه ليس بعد إنكار الخلق سوى الأطمئنان والرضا، والرضا بالكفر كفر، الرضا بالكفر كفر. من لا ينكر منكرا ولا يأمر بمعروف، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فهذا ميت، ميت الأحياء، كما أسر ذلك عن بعض السلف. من لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فهذا ميت الأحياء، قلب ميت. المنكر والمعروف سيال عنده، الحق والباطل سيال عنده. لا تسيء يعني الحسنة والسيئة سيئة، لا تسيء السيئة ولا تسر الحسنة، فهذا ميت القلب، لا يوجد عنده حياة، لا يوجد عنده ذرة من إيمان. تحيي القلب على الإيمان، القلب يكون حيا بالإيمان وميتا بدونه. فما بالك بهذا الذي يأمر بالمعروف، عفوا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. لا شد، هذا أشد نفاقا وأشد كفرا وأشد ميتة. لذلك القرآن ذكر أن هذا من خصال المنافقين، المنافقون والمنافقات بعضهم، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف بخلاف المؤمنين، بخلاف المؤمنين والمؤمنين والمنافق بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بينما المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. لذلك هي علامة، علامة كل من رؤية حتى لو كان اسمه اسما إسلاميا، كل من رؤية يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف حتى لو كان اسمه اسما إسلاميا وكان من أهل القبلة فهو من المنافقين، بنفس قول الله تعالى يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر بذاتها قريها ومحروفا. وما أكثر هؤلاء الذين يأمرون بالمنكر تحت مسميات عدة، حرية إنسانية، الولاء للوطن، الديمقراطية، شعارات كثيرة براقة يمرر منها هذا الباطل أو ذاك. هؤلاء هم المنافقون، هم المنافقون ولو قالوا عن أنفسهم بأنهم مسلمين، هم المنافقون، فاحذروهم. الشاهد وبانعدام إنكار القلب واستقرار على الرضا ينتفي نطق الإيمان. ينبغي أن نتنبه لهذه المعاني قبل أن أنهي خطبة هذه. أذكر نفسي وأخواني أننا في هذا اليوم في أول أيام العشر من ذي الحجة، وهي أيام مباركة ينبغي أن تستغل بالطاعة والعبادة، العمل فيها أحب إلى الله مما سواه، كما في الحديث الصحيح ما من أيام أحب فيها العمل، ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله تعالى من هذه الأيام، أي الأيام العشر. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام أيام مباركة. وفي رواية أخرى قال فأكثروا فيهن من التكبير من التحذير والتحذير. فينبغي على المسلم في هذه الأيام المباركة أن يكثر من العبادة ومن الطاعات وكذلك الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من صام صوم يوم عرفة يكفر سنة قبله والتي بعدها، يكفر سنتين، سنة قبله وسنة بعده. وكذلك نحن يعني المسلم ينبغي أن يبتعد عن وفق المعاصي كل يوم وفي كل وقت وفي كل شهر، لكن في هذه الأيام يعني فيه حظ أكثر على أن المرء ينبغي أن يحفظ نفسه من المنكرات من المعاصي، ففي ذلك فضل عظيم خاصة في هذه العشرة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة هذا اليوم من ملأ بصره وسمعه ولسانه غفر له. يوم عرفة تحديدا، فما بالك الذي يملك نفسه في العشر الاواخر. الشاهد هناك احاديث كثيره تبين فضل وعظم هذه العشر الايام العظيمه هذه، فينبغي ان نستغلها ونحسن استغلالها بالطاعات ما استطعنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا ممن يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، اللهم اجعلنا ممن يامرون بالمعروف